ولكم في القصاص حياة يا أياما معدودة

كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد تسمو القلوب بعزة الرحمن، تلاوته تدعو الفؤاد مطمئنا رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها لتعش حياة النور والإيمان. استهللنا إخوة الإيمان هذه الأمسية بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي

الله أكبر، صدقت سيدي معلمي يا رسول الله. فلما دخل راوي هذا الحديث على سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه وقص عليه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى سيدنا معاوية حتى كادت تخرج منه نفسه، ثم قال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. صدق الله العظيم. فهيا بنا إخوة الإسلام نتحلى بفضيلة الإخلاص، وهيا بنا نتحلى بصفة الإخلاص كي يرضى الله عنا يوم نلقاه وهو يرضى عنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ليس الخلائق كلهم أكفاء، لا يستوي الجهال والعلماء، دوما يموت الجاهلون بجهلهم والعالمون بعلمهم أحياء، فالعالمون العاملون بعلمهم باقون ما بقيت هناك سماء، فهم المصابيح التي نبصر بها إن داهمتنا ليلة ظلماء. كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور موسى فرحات الزين الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ونحن معكم هنا في المسجد الكبير بقرية الصفصافي مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان، ربنا تبارك وتعالى ينادي على عبده، يقول لعبده: اطلبني تجدني، أنا الرب الذي لا رب غيري، أقول لسائل اطلبني تجدني، أنا الملك المهيمن جل قدري عظيم الملك فاطلبني تجدني، أنا الجبار لم يعبد سوايا، أنا الحنان فاطلبني تجدني، أنا للعبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاطلبني تجدني. مع أن نعيش في رحاب الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صادق. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. محب الله لا تؤويه داره، محب الله لا تؤويه داره، ويكره أن يكون له ديار. صبور في قيام الليل حقا وصوام إذا طلع النهار، محب الله لا تؤويه داره، ويكره أن يكون له صبور في قيام الليل حقا وصوام إذا صلع النهار، يناجي ربه والدمع جاري: إلهي إلهي إن قلبي مستطار، إلهي ما رجائي منك ضار، ولا شجر تزينه الثمار، إلهي رجائي منك دار ولا شجر تزينه الثمار ولكن وجهك الباقي رجائي به فمن ففي ذاك الفخار يا خالق الأكوان أنت إلهنا والطير سبح سابحا بفضاك أنت المهيمن يا كريم بخلقه فسلوا ظلام الليل من أغشاك سبحانه خلق الحياة وما بها وسلوا ضياء الفجر من أجلاك والديك صاح والصباح مؤذن من الذي بالفجر قد أدراك سل غدغدا والتاج يعلو رأسه من الذي بالتاج قد أهداك والطير من برد الشتاء بعشه من الذي بالريش قد غطاك سل يا أخي نملا يسير لبيتي بين الظلام فمن يقود خطاك أنت الذي تعطي وفضلك واسع أنت الذي تعطي وفضلك واسع مالي إله يا كريم سواك النبي محمد صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يصلي الله رب العرش عشرة على عبد يصلي على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد بهذه الابتهالات إخوة الإيمان وصلنا إلى ختام هذه الأمسية نقلناها لحضراتكم من المسجد الكبير بقرية الصفصافي مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية كان معنا في الابتهال الشيخ محمد عبد السلام صابر هذه تحيات الزميل أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية وتحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة